إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الله، وددنا كما ود شيخنا أحمد بن عثمان أن نستمع لأخينا صابر حفظه الله تعالى، وقد أتى وإلى أن يتمكن من الخط من التحدث إليكم نذكر ما شاء الله سبحانه وتعالى. فنقول ابتداء، إخواني في الله، جزى الله خيرا شيخنا أبا عمار على جميل ترحيبه بقدوم إخوانه من عدن، ولئن عبر شيخنا عن عظيم فرحته بقدوم إخوانه فوالله لنحن أشد فرحاً بلقياه ولقاء إخواننا في هذا المسجد المبارك، وكيف لا نفرح ونسعد بلقاء إخوة لنا ما جمعنا وإياهم إلا كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. على فهم سلفنا الصالح، كيف لا نسعد بلقياكم أيها الإخوة ونحن لا نلتقي إلا في بيت الله سبحانه وتعالى، وهو أحب البلاد إلى الله، كما ذكرنا بهذا شيخنا أحمد بن عثمان حفظه الله تعالى. كيف لا نفرح بلقياكم وما جمعنا وإياكم إلا محبة الله سبحانه وتعالى، تلك المحبة التي أشار شيخنا أحمد بن عثمان إلى عظيم مكانتها ورفيع منزلتها في الإسلام، وأورد في ذلك بعض النصوص. ومما ورد، إخواني في الله، في فضل المحبة في الله جل وعلا ما جاء في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن تحقيق المحبة الصادقة الخالصة لله هي طريق للإيمان الذي به تنال رحمة الله عز وجل، والتي بها تدخل جنة عرضها السماوات والأرض. تلك المحبة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأنها: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والحديث في صحيح الجامع. التي قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأنها: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، والحديث في سنن أبي داود. التي قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأنها: أو روى في شأنها ما يقوله رب العالمين سبحانه وتعالى إذ يقول في الحديث القدسي، يقول الله سبحانه وتعالى: أين المتحابين في جلالي اليوم، أين المتحابين في جلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إن المتحابين في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء. كيف لا نفرح والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يفرحون بماذا؟ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالتمسك بهذا الدين، بالأخوة في هذا الدين، خير لهم مما يجمعون. نعم يا عباد الله. ثم ذكرنا شيخنا أبو عمار حفظه الله تعالى بنعم الله عز وجل التي تترى علينا، لكنه خص نعمة هي أعظم النعم على الإطلاق، نعمة الهداية. فكل النعم تزول بزوال الدنيا، بزوال حياتك، إلا هذه النعمة فيبقى أثرها إلى بعد مماتك، بل يبقى أثرها إلى أبد الآبدين، خلود بلا موت. نعم عباد الله، إنها نعمة الهداية، هذه النعمة التي هي والله أعظم نعمة يا عباد الله. تأمل في حالك يا عبد الله، وتأمل في حال الملايين المملينة من البشر، من يهود ونصارى ومجوس وعباد بقر وعباد كواكب وعباد بوذا وعباد حيوانات وعباد حتى الفئران، بل عبدوا والعياذ بالله حتى العضو الذكري. هذا موجود في واقع حياتنا عباد الله. فاصطفاك الله سبحانه وتعالى من بين هذه الملايين المملينة، بل المليارات من البشر، وجعلك مسلما. أبالله عليك، هناك نعمة أعظم من هذه النعمة؟ ثم ماذا؟ ثم انظر في الأمة المسلمة، ثم انظر في أمة الإسلام كيف تفرقت وكثرت فيها الأهواء والبدع والضلالات، ثم اصطفاك رب العالمين سبحانه وتعالى من بين هؤلاء كلهم، من بين أهل الأهواء والضلالات والبدع، وجعلك مسلما على الكتاب والسنة، تقتفي في ذلك أثر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. أبالله عليك أيها المسلم، أيها السني، هل هناك نعمة أعظم من هذه النعمة؟ لا والله، لا توجد نعمة أعظم من هذه النعمة. فلذلك أيها المسلم، أيها السني، لا تنسى شكر الله سبحانه وتعالى، ولئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرت الله، لئن شكرت الله سبحانه وتعالى هذه النعمة زادك ثباتا، زادك تمسكا بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو نظر الله عز وجل في قلبك فرآك زاهدا في هذه النعمة، فلا تأمن يا عبد الله أن ينزعها منك ويعطيها لمن يستحقها. وهذا ما يفسر لنا ما ذكره شيخنا أحمد بن عثمان عن أولئك الذين يكونون على الجادة ثم ينحرفون ثم يضلون ثم ينتكسون: ما كان الله ليظلم أحدا، ولكنهم ما عظموا هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليهم. نعم إخواني في الله، فهذه والله أعظم النعم على الإطلاق، فينبغي المسلم أن يحرص عليها. ولك من الهداية، ولك من النور، ولك من الحياة بقدر تمسكك بكتاب الله سبحانه وتعالى وبقدر تمسكك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نتفاوت الهداية، نتفاوت الحياة، نتفاوت النور، نعم، بل الواحد منا يتفاوت حالا بعد حال، فيوما يزداد حياة يزداد نورا، ويوما ينقص تنقص شيء ينقص شيئا من حياته. أعني بذلك حياة القلوب التي قال النبي، قال الله سبحانه وتعالى في شأنها في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنكم إليه تحشرون. أولسنا أحياء؟ بلى، ولكننا أحياء الأجساد، ولكن المعنى في الآية حياة القلوب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فأعظمنا حياة إخواني في الله، أعظمنا استجابة لنداء الله عز وجل ولنداء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، هذه الحياة الحقيقية تجد الإنسان يذهب وجيئة وذهوب، يمشي بصحته وعافيته، وربما ميت القلب، وربما حياته ناقصة بسبب له من الحياة كما قلنا بقدر تمسكه بالكتاب والسنة. وهكذا النور: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نعم عباد الله. ثم ذكرنا شيخنا أحمد بن عثمان حفظه الله تعالى ووعظنا موعظة بليغة، لا أبلغ من مواعظ القرآن والسنة. فذكرنا بآيات الله، وذكرنا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا نعم الله عز وجل علينا، ذكرنا الآخرة، ذكرنا أيضا قد أن الإنسان قد يتعرض للانتكاسة والعياذ بالله، لا سيما ونحن في زمان قد كثرت فيه الفتن، كثرت فيه الفتن يا عباد الله. كنا قبل سنوات أو عقود لا يتأثر الإنسان إلا بمدرسته، بمعلميه، وبوالديه، وبماذا؟ وبشارعه، وبخطيب المسجد أو إمام المسجد، فكانت المؤثرات عليه قليلة. أما اليوم فانفتح الكل على الكل، وانفتح أهل البدع والأهواء وأهل الكفر والملل كلها، انفتح الكل على الكل، فتجد المسلم يستمع إلى الشيعي الرافضي قاتله الله، وإلى الخارجي، وإلى ماذا؟ وإلى المعتزلي، وإلى الأشعري، وهكذا سائر أهل البدع، بل منهم من يستمع إلى اليهود والنصارى وغيرهم من الأديان الباطلة التي قد حرفت. نعم، هذا موجود في زماننا. فكم من شاب علقت في قلبه شبهات لأنه استمع للرافضة قاتلهم الله، فعلقت في قلبه شبهات على خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذكرنا شيخنا أبو عمار، وذكرنا شيخنا أحمد بن عثمان بخصائص أهل السنة والجماعة ودعوة أهل السنة والجماعة، وكأني بهم يريدان منا أن نميز هذه الدعوة، دعوة أهل السنة والجماعة، وأن نظهرها للناس بصورتها الجميلة التي في كتاب الله وفي سنة رسوله، وبالموعظة الحسنة، بالأسلوب الحسن، بالدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة، حتى نميزها عن سائر الدعوات، ونزيل ما يريد بعضهم من أن يشيبها بما ليس منها. نعم، فهذا واجب الوقت أيها الناس، أيها الإخوة، هذا واجب الوقت، أن يذب الإنسان عن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.